الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا ننفره ونخدع من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل نرجو رحمتك ونخاف عذابك. إن عذابك للجد بالكفار ملحق. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك البخيل ليس الذي لا يعطي درهما صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون لك إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، كتاب محفوظ. وما ضاع شرا او شرا

وتخونوا أماناتكم وإن أعظم الأمانة

وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة،

يا روح لعلكم تذكرون.